مجحانا بيان يوحانا بي بانون اقرار كو دغاي زهار كو فرحك حسنك بمستقيم شكول اي رفتار كو دغاي زهار كو مجحانا بيان يوحانا بي بانون اقرار كو فرحك حسنك بمستقيم شكول اي رفتار كو دغاي زهار كو دغا مذهب دا امام ابو حنيفة سرقن لا يستنبول او بلخا بيانا كاشغر ديو بان دغا مذهب دا امام سرگان لیست بو نو بن خان بیا نہ کاش کو دغای زهار کو مجحانا بيان يوحانا بي بانون اقرار كو دغاي زهار كو فرحك حسنك بمستقيم شكول اي رفتار كو دغاي زهار كو ستركي رامت يشكارا ولي درش انسانو پای عبادت کی مشغول تل دوران دیش انسانو ستر کی رحمت یشکارا ولی درش انسانو پای عبادت کی مشغول تل دوران دیش انسانو دعوی بیتن دمتقی ستر پرہیزگار کو مجحانا بيان يوحانا بي بانون اقرار كو دغاي زهار كو فرحك حسنك بمستقيم شكول اي رفتار كو دغاي زهار كو مشدايان پر دا مذهب عاشقان پر امام ابو حنیفة یو رشتن میانان مشدایان شدایان پر دا مذهب عاشقان پر امام ابو حنیفة یو رشتن میانان تلپا دیپا کی زان پوی نوران سنگار کو دغای زهار کو تلپا دیپا کی زان پوی نوران سنگار کو دغای زهار کو مجحانا پیان یوحانا پی پنم اقرار کو دغای زهار کو فرحك حسنك بمستقيم شكول اي رفتار كو دغاي زهار كو چه دراتك زيريز مر مصطفى كريو دا بشارت مجانان پر صحبا كريو چه دراتك زيريز مر مصطفى شرف مجانان پر صحبا کڑیو پتا بی عینو کی بیت المدام مشمار کو دغای زهار کو پتا بی عینو کی بیت المدام مشمار کو دغای زهار کو مجحنا بيان يوحنا بي فنم إقرار كو دغاي زهار كو برحق فصلك بمستقيم شكول أي رفتار كو دغاي زهار كو مش برتقلب دائما مدام قدم أخيستي شابير حسن أو ظاهير هميش محكم أخيستي مش برتقلب دائما مدام قدم أخيستي شابير حسن أو ظاهير هميش محكم أخيستي شابير حسن غرب تلف ديش عارك ودغاي زهارك شابير حسن غرب تلف ديش عارك ودغاي زهارك مجحنا بيان يوحنا بي فنم إقرارك ودغاي زهارك فرحك حصلك بمستقيم شكون غير اختارك.